الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 52 في تدارس ومذاكرة كتاب السنة للخلال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين يا رب العالمين. يقول الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة: وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أنه سأل أبا عبد الله عن قوله ورأيه في مؤمن إن شاء الله، يعني في قولي أنا مؤمن إن شاء الله، لكن جابها مختصرة. نعم. فقال: أقول مؤمن إن شاء الله ومؤمن أرجو، لأنه لا يدري كيف أداء أمور الأعمال على ما افترض عليه أم لا. يعني يقول أنا مؤمن إن شاء الله ويستثني، ويريد أنه لا يدري أتم الإيمان في خصالة أو ما أتمه. هل أتى بالإيمان على الوجه الذي أمره الله به أو نقص من ذلك؟ لا على الشك في أصل إيمانه. نعم. وأخبرني الحسن بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو بكر بن حماد المطر قال وأخبرني بعض أصحابنا قال سمعت أبا عبد الله يقول: لو كان القول كما تقول المرجئة إن الإيمان قول ثم استثنى بعد على القول لكان هذا قبيحا أن تقول لا إله إلا الله إن شاء الله، ولكن استثناء على العمل. هذا في بيان لماذا حرم المرجئة الاستثناء. فالجهمية الإيمان عندهم معرفة، فإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله صار هذا على أصلهم شك في إيمانه، والأشاعر متكلمون الإيمان عندهم التصديق، فلا يناسبه أن يقول إن شاء الله على مذهبه. والكرامية عندهم الإيمان قول، فإذا قال لا إله إلا الله إن شاء الله كان فيها مدعاة لما حذروه من الشك. أما أهل الإيمان فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب والجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد وينقص، فلا يضيرهم إذا قالوا أنا مؤمن إن شاء الله أو مؤمن أرجو أن أكون من المؤمنين، ولم يرجي ولم يريد بالاستثناء والرجاء هنا أنه شاك في أصل إيمانه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الرجل يسأل مؤمن أنت ما تقول، وكراهية المسألة في ذلك. نعم، كراهية أن يمتحن الإنسان، كان يكرهون أن يحرمون أن يقول أنا مؤمن، هل أنت مؤمن؟ أمؤمن أنت؟ على جهة الامتحان والاختبار، هذا مما كان يكرهه السلف. ومعنى كراهية التابعين وتابعيهم أي تحريمهم، كما قال مالك رحمه الله: كانوا يكرهون، أي أهل المدينة من التابعين، يكرهون أن يقول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأتيت من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، اكتفاء بالصلاة والسلام عليه عند دخولي المسجد وعند الخروج منه. نعم. أخبرني أحمد بن أصلم المزني أن أبا عبد الله قيل له: إذا سأل الرجل أمؤمن أنت؟ قال: سؤاله إياك بدعة، لا تشك في إيمانك، أو قال: لا نشك في إيماننا. قال المزني: وحفظي أن أبا عبد الله قال: أقول كما قال طاووس: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. يعني أن السؤال على جهة الامتحان، أمؤمن أنت؟ أن هذا السؤال بدعي، ولهذا قال البربهاري: والامتحان بدعة، امتحان الناس على دينهم بدعة، وإنما أول من امتحن الناس على دينهم من هم؟ من أول من امتحن الناس على دينهم؟ الأزارقة من الخوارج، فإنهم أحدثوا 3 بدع. البدعة الأولى أنهم تبرؤوا ممن لم يهاجر إليهم وينحاز إلى عسكرهم. البدعة الثانية أن من جاء مهاجرا امتحنوه، فهم من أول من أحدث الامتحان، ولهذا قال السلف: الامتحان بدعة والشهادة بدعة. والبدعة الثالثة أنهم كفروا من لم ينحاز إليهم. هنا نعم. أخبرني حرم إسماعيل الكرماني وسليمان بن أشعث السجستاني المعنى قريب. قال حرم: حدثنا أحمد قال سمعت سفيان، وقال سليمان سمعت أحمد قال سمعت سفيان يقول: إذا سئل مؤمن عنك إن شاء الله إن شاء لم يجب، وسؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيماني. وقال: إن شاء الله ليس يكره ولا يداخل الشك. نعم. وأخبرني أحمد بن الحسن أنه سأل أبا عبد الله عن الرجل يقول لي: أنت مؤمن؟ فقال: سؤاله إياك بدعة، وقل أنا مؤمن أرجو. قلت: أقول إن شاء الله. قال: إن قلت إن شاء الله أرجو. ليس يكره وليس فيه شيء، لأن يعني إن شاء الله وأرجو إن شاء الله كله على جهة عدم العلم بالعاقبة، وعلى عدم التزكية، وعلى عدم الإتيان بجميع خصال الإيمان، وعلى أنه يرجو أن يكون مما مدحهم الله. والسؤال: هل أنت مؤمن ولا غير مؤمن؟ هذا السؤال بحد ذاته محدث، بدعة إنما أحدثه هؤلاء المنحرفون في الإيمان من المرجئة ليلبسوا على الناس أو يمتحنوهم في إيمانهم. نعم. أخبرنا إسماعيل ابن إسحاق الثقفي أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يسألني مؤمن أنت؟ قال: تقول نعم إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: التفريق بين الإيمان والإسلام والحجة في ذلك من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة والتابعين. هذا أصل ثالث فيما في أصول الإيمان يتميز بها مذهب السلف عن مذاهب المرجئة والخلف، وهو العلاقة بين الإسلام والإيمان، وجماعها قول الله جل وعلا في آية الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإن أشهر ما فيها عن السلف قولان: الأول أنها في المنافقين أظهروا الإسلام بأقوالهم لا إله إلا الله، ولم يحققوه بقلوبهم وأعمالهم. والثاني أنهم ممن أسلم ولم يبلغ الإيمان مبلغه عنده، ولهذا يطلق الأعراب على من؟ على المنافقين، وليس كل الأعراب منافقين. وجاء المعذرون من الأعراب. من هؤلاء المعذرون في براءة؟ هم منافقون، بضعا وثمانين رجلا قبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم علانية أعذارهم وأوكل سرائرهم ومقاصدهم إلى الله. نعم. أخبرنا أبو بكر المروزي قال: قيل لأبي عبد الله: تقول نحن المؤمنون؟ قال: نقول نحن المسلمون. قال أبو بكر: وقلت لأبي عبد الله: تقول إنا مؤمنون؟ قال: لا، ولكن نقول إنا مسلمون. أي لا نقطع بأننا من أهل الإيمان، بمعنى نجزم، لأننا لا نعلم بماذا يختم لنا به، ولا نعلم هل أتينا بخصال الإيمان كلها أو لا، ولا نقول نحن مؤمنون ونجزم ونقطع فنزكي أنفسنا. نعم، نحن مسلمون أظهرنا الإسلام، نرجو أننا على الإيمان. هذا معنى التفريق بين هذا وهذا. نعم. نعم. أخبرنا أبو بكر المروزي قال: حدثنا أبو عبد الله، وأخبرنا الميموني قال: حدثنا أبو حنبل قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن زيد قال: سمعت هشام يقول: كان الحسن ومحمد يقولان مسلم ويهابان مؤمن. ويهابان أن يقول نحن مؤمن، لأنه لا يدري بما يختم له ولا يزكي نفسه، ويرجو أن يكون ممن أثنى الله عليهم من المؤمنين. والإمام أحمد لما قال مسلم وليس بمؤمن، الإسلام غير الإيمان، هذا في حال ماذا؟ اجتماعهما جميع. فالقاعدة المضطردة في الأدلة أنه إذا جاء ذكر الإسلام أو الإيمان ولم يذكر الثاني، فإن الإسلام يشتمل على الإيمان والإيمان يشتمل على الإسلام. فالله جل وعلا يقول إن الدين عند الله الإسلام، يعني والإيمان. ويقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يعني والإيمان. فالإسلام اشتملها هنا على الإيمان. وإذا جمع جميعا في نص واحد فكان للإسلام معنى وللإيمان معنى يتغايران فيه. فالإسلام الشعائر الظاهرة والإيمان الشعائر الباطنة. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الآية في الأحزاب، فهذا له معنى وهذا له معنى. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا، هذا معنى وهذا معنى. وفي السنة حديث جبريل قال أخبرني يا محمد عن الإسلام، فأخبره عن أركان الإسلام الخمسة الظاهرة. قال صدقت، ثم قال أخبرني عن الإيمان، فأخبره عن أركان الإيمان إيش؟ الستة الباطنة. فلما اجتمع في نص واحد كان لهذا معنى ولهذا معنى. من دلائل ذلك في السنة حديث وفد عبد القيس الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وفد عليه وفد عبد القيس أهل هجر والأحساء والبحرين، قالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا فيها أشهر، في هذه الأشهر الحرم، وبيننا وبينك هذا الحي من مضر، فمرنا بأمر فصل لا نسأل عنه أحدا غيرك. قال آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتؤد الخمس من المغنم. فأخبرهم بالإيمان بشعائر إيش؟ شعائر الإسلام. وهذا دليل على أن الإسلام هو الإيمان إذا ذكر أحدهما، حيث يشتمل على الثاني، إلا إذا افترق في الدليل في النص، فلكل منهما معنى يخصه يبينه الدليل نفسه. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الدليل في أن الإسلام هو أركانه الخمسة والإيمان هو أصوله الستة. وفي آية الحجرات قالت الأعراب آمنا فنفى الله عنهم الإيمان. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي أظهرتم الإسلام شعائرا ظاهرة، فإما لأنهم منافقون في أنفسهم أو لأنهم لم يبلغوا درجة الإيمان، أسلموا ولم يبلغوا بعد درجة الإيمان. نعم. نعم، هذا حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص، وهو في الصحيحين واللفظ البخاري. قال سعد رضي الله عنه أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رهطا وترك رجلا هو أحب إلي ممن أعطى، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فإني والله أراه، أي أظنه مؤمنا. فقال صلى الله عليه وسلم أو مسلمة، أي لا تجزم لا تقطع. قال فعاد إلي ما كنت أظنه فيه، فقلت مرة ثانية يا رسول الله ما لك عن فلان، أي لم تعطف، فإني والله أراه مؤمنة. قال أو مسلمة، ثم كررها ثالثا، فقال صلى الله عليه وسلم: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي مخافة أن يكبه الله على وجهه في النار، أن يعطيه تألفا لقلبه تثبيتا لإيمانه، وأما من لم يعطه فإنه وكله النبي إلى إيمانه لما فيه من الصلابة والقوة. فهنا فرق بين من ومن؟ بين المسلم والمؤمن. نعم. أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال: قلت لأبي عبد الله: تفرق بين الإيمان والإسلام؟ قال: نعم، أقول مسلم ولا أستثني. قلت: بأي شيء تحتج؟ قال: عامة الأحاديث تدل على هذا. ثم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قلت: وفي كتاب الله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. هذا أسلوب حصر، آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. فإذا قال أنا مؤمن وقطع، زكى نفسه، وهذا ما كان لا يتجرأ عليه السلف، بل يتباعدون منه لا شك في أصل دينهم رحمهم الله. نعم. قل: أتعلمون الله؟ نعم. قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا. قل: أتعلمون الله بدينكم؟ قلت: وفي كتاب الله. قل: أتعلمون الله بدينكم؟ قلت: وفي كتاب الله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. قل: أتعلمون الله بدينكم؟ والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا، قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقلت لابن حنبل: في كتاب الله عز وجل أيضا آيات. قال لي ابن حنبل: وحماد بن زيد يفرق بين الإيمان والإسلام. قال: وحدثنا أبو سلمة الخزاعي قال: قال مالك وشريك، وذكر قولهم وقول حماد بن زيد: فرق بين الإيمان والإسلام. قال عبد الملك: قال لابن حنبل: قال لي رجل: لو لم يجئنا بالإيمان إلا هذا لكان حسنا. قلت لأبي عبد الله: فتذهب إلى ظاهر الكتاب مع السنن؟ قال: نعم. قلت: فإذا كانت مرجئة يقولون إن الإسلام هو القول، قال هم يصيرون هذا كله واحدا، ويجعلونه مسلما ومؤمنا شيئا واحدا على إيمان جبريل ومستكمل الإيمان. قلت: فمن هؤلاء؟ ومستكمل الإيمان، يعني ما عندهم فرق بين الإسلام والإيمان، كلهم على درجة واحدة، حتى الإمام ما يتفاضل ولا يتبضع، بل هو كله شيء واحد، إذا وجد وجد كله، وإذا ذهب ذهب كله. وهذا ما اتفقت فيه الوعيدية مع المرجئة. نعم. ومستكمل الإيمان. قلت: فمن هاهنا حجتنا عليهم؟ قال: نعم. نعم، حجتهم عليهم بما جاء في الأدلة في الكتاب وفي السنة. نعم. اضرب بسهمك، يعني خصال الإيمان، أن هذه خصال أركان وشرائط، فهذه خصال من استكملها استكمل الإيمان، ومن أتى ببعضها أتى ببعض الإيمان بحسبه. نعم. كتب إلي يوسف بن عبد الله أن الحسن بن علي بن الحسن حدثهم أنه سأل أبا عبد الله عن الإيمان أو فجوه الإسلام، قال: جاء حديث عمر رضي الله عنه هذا، وحديث سعد رضي الله عنه أحب إليه. نعم، حديث عمر حديث جبريل، جعل الإسلام الأركان الظاهرة والإيمان الأصول الباطنة. وحديث سعد: فإني أراه مؤمنا، قال: أو مسلما. الفرق بين هذا وهذا. نعم. وأخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاوية بن هشام وأبو أحمد قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرتد